وأما الذين يأتون في الطائرات فإذا حالوا الميقات اللي يمرون عليه فيلزمهم الإحرام، بل يلزمهم التهيؤ قبل ذلك حتى لا يتجاوزوا الميقات ويحتاطوا لدينه، يعني يسألون المضيف الطائرة عن الميقات، وإذا لم يهتدوا فيتحروا ويحتاطوا لدينه حتى لا يتجاوز الإنسان الميقات بدون إحرام. كذلك الذين يأتون في الباخرة مثل القادمين الآن من قناة السويس من شمال أفريقيا مثلا، هؤلاء مصر، من الجزائر، من المغرب، من ليبيا، من أيضا أوروبا، من أي مكان، من بقاع الله، من بلاد الله سبحانه وتعالى، القادمين هؤلاء إذا حالوا رابغ وهم في الباخرة فعليهم أن يحرموا. وكذلك أيضا القادمون عن طريق باب المندب في الباخرة إذا حالوا السعدية فيتعين عليهم الإحرام. وكذلك أيضا القادم من السودان إذا أيضا جاءوا في البحر وأقبلوا على جدة فإنهم أيضا يحرمون. وجدة ليست ميقات، ما تعتبر ميقات في داخل المواقيت، الشخص الذي أتى لأداء الحج والعمرة إذا وصل إلى جدة بدون إحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي أتى عن طريقه، وإذا أحرم من مكانه كان متجاوزا للميقات فعليه الاستغفار والتوبة، وعليه مع ذلك ذبح شاة توزع على فقراء الحرم. نعم، واحد مريض وكيف مريض المدينة ما أحرم من فين؟ وكيف المدينة؟ أحرم منين يمجع؟ أبر علي أحرم وما أحرم من إيش ما أحرم؟ كم مريض؟ يا ولو يحرم ولو مريض يلزمه الإحرام، يلزمه الإحرام ولو مريض. هم ما أحرمش إلى حد الآن. هذا عليه أن يرجع ويحرم من الميقات، وإذا لم يفعل وأحرم من مكة فعليه دم لتجاوز الميقات. لابد يعني. لابد منها. في حديث ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسك فعليه دم. كذا المهم من هذه هي المواقيت. والله جل وعلا جعل بيته مشرفا ومعظما، وجعل الحرم فناء له، وجعل أيضا ما كان خارج الحرم فناء للحرم حتى لا يدخل الإنسان، يعني حتى إن يعني إلى المواقيت. فإذا إلا إذا أتى الإنسان إلى هذه البلاد المقدسة فاستشعارا لعظمتها وقدسيتها لا بد أن يتجرد الإنسان من المخيط ويحرم بهذا الإحرام على هذه الأيها، تعظيما لهذه الأماكن وامتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به، فإنه أحرم عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل في الدرس المقبل. تحدث لكم عن مسنونات الإحرام وما يفعله المحرم إذا أتى إلى الميقات هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم. واحد عمل عمرة عن نفسه ويحج الواحد عليه هدي؟ نعم نعم نعم عليه نعم، يعتبر متمتع. يعتبر متمتع لأنه يعني أتى بالعمرة لنفسه، العمرة لنفسه. أيوه. لكن الحج وأتى يعني بالعمرة متى؟ متى مثلا النهاردة؟ خلاص هو يشرب الحج. ها؟ نعم عليه وتمتع. عليه عليه هدي. نعم يوم العيد إن شاء الله. لكن العمرة يعتبر مفرد واحد، لكن عليه هدي. هو سبق أن اعتمر؟ سبق أن اعتمر لنفسه؟ أي سبق أن اعتمر فيما مر. خلاص ما عليه. العمرة شخص والحج له ما في مانع، وعليه هدي يعتبر متمتع. كويس لقيت منين الحين واحد عندي عمره وقال رفت طاب وسعيد فك العمر قصر وقصر الحمد لله سيت متاع يوم ولا شيء خل شيء يصير يندي عمره ويشي بعد اهله ايش ولا شيء يزيد يندي عمره لا ما يحتاج يعني ماشي ابدا يصلي هنا ويحمد ربه بس هذا متاع بعدين جاء المدينة ويا حرم من الحج حرم من المدينة راح المدينة وغير حرم من هناك حرم يا حرم من الحج نعم إن شاء الله. وأنا جي أول مرة وعاد عمره وحاج طبعا وأنا ديت حرم ديت عمر ديت عمر هنا ممكن يعني أنا أول مرة حج يعني ديت عمر حرم ديت حرم الحمد لله ممكن أدي عمر لوالدتي والدكم حية ولا متوفاة حية لا ليش هي تجي بعد بس مريضة ها مريضة لا تشفى إن شاء الله وتجي ما فيش إلا أدى عمرة عمل عمرة يعني كبيرة في السن لا كبيرة في السن ما تقدر تجي لا جديد. ها لا ما تقدر تجي خير تأخذ عمر من التنعيم كويس أدعى التنعيم سعيد إن شاء الله إيه مسجد عايشة نعم سيدي نعم العمرة نعم الآن لم نتحللنا من العمرة ويقول فإن بعض العلماء يقولوا أن العمرة لا تجوز إلا حتى ينتهي من الحج العمرة الثانية يعني العمرة الثانية عن الشفاعة مثلا أنا أبي متوفي لا ما في إن شاء الله بس ما ينبغي الإكثار من العمر ما ينبغي الإكثار يعني واحدة عنك وواحدة عنك لكن يعني مرة واحدة بعد عمرة لأبي كل يوم نعم يعني بعد أربعة أيام خمسة أيام ما في إن شاء الله واحد قلت يعني تحلل من الذنب من يعني من الأشخاص الآخرين فإذا مس الإنسان شخصا في عرضه كيف يتحلل منه هنا له طريقتين إما أن يقول سامحني ترى يقول لي كذا وكذا وإذا خشي أنه يعني لو أخبره تأثر أكثر فهذا يدعو له ويثني عليه في الأماكن التي ذمه فيها وتكلم في حقه يعني أنا تكلمت عليك مثلا في هذا المكان هذا قلت فلان كذا وكذا أجي في المرة الثانية وأثني عليك خيرا تكون هذه بهذه فهذا صحيح أنه لو رحت وقلت أني تكلمت فيك قد يتأثر أليس كذلك إذن معناه ندعو له ونثني عليه إن شاء الله ولعل هذا إن شاء الله يعني يخفف هذا الحق نعم تقول يا أخانا إلى أهرام أهل مكة دي مكة لكن حدود المكة ما نعرفها علمينا من المكة ايه من المكة نعم اذا كنت في ميناء تحرم في ميناء اذا ارى للرجل يحرم الحج يحرم في الميناء هو احسن لا مو احسن يحرم من مكان من مكة ايه هو محرم من المسجد لا شوف يا اخوان الرسول عليه الصلاة والسلام امر اصحابه يوم الثمانية ان يحرموا من اماكنهم من الابطح من الوادي كانوا ساكنين في الابطح يعني قريب فأمرهم أن يحرموا مكانه فاللي في مكة يحرم من مكة واللي ساكن في ميناء يحرم من ميناء إذا تعذر أن يحرم في مكة هو يحرم في ميناء إذا تعذر شيء ثاني ما يخال ما يضر أقول ما يضر إن شاء الله لكن أي ما يضر لكن الأولى والسنة أن يحرم من مكة لكن إذا كان الظروف وجدوه جاء الميناء في مكة إيه مكة ميناء يعتبر حرم هو من الحرم الواحد جاي مريض جاب المدينة ومريض في هنا في معه في مكة المريض حاليا ما دش يأدي عمره هنا ما دش يجي عمره عمره عليه محرم واحد هو جي حج عارف أنا لكن أحرم بالعمرة ولا للشهر هو جي طبعا أحرم بالعمرة بس ما قدر يطوف يا شهر ما قدر يطوف يا شهر وعلى إحرام الآن لا لبس لبس عاد ليش ليش ما دخل محرمه لا بس اسمعني جاي منين هو؟ جاي من مصر من المدينة لم يحرم بالميقات لا حرم بالميقات ولا لبس ولا جاء ما أحرم بالميقات؟ ما حرم بالميقات ولا أدي عمر الغداء هذا سلمك الله مريض. إذا شوف مريض حرم معليش إن أمكن يحرم بالعمرة قبل الحج إن شفاه الله وأراد يعني يأخذ العمرة يطلع للتنعيم ويحرم لكن هذا الآن مشكلة تجاوز الميقات هذا الآن إذا أراد أن يحرم فعليه يرجع ميقات المدينة اللي جاء منه يحرم من هناك أبي العلي وإذا لم يستطع يحرم بالعمرة من التنعيم لكن عليه دم لتجاوز الميقات. لابد. إيه لابد. وإن كان ما تمكن يحرم بالعمرة وأراد يحرم بالحج يوم ثمانية يحرم من منزله في الحج ولكن عليه دم لتجاوز الميقات. شايف؟ يعني ممكن يحرم يعني يشتري العمرة والحج بس. لا لا شوف. هو الآن يشوفي. ده مريض من. معليش. لا طوحنا للساعة إن شاء الله. معليش. إذا أحب أنه يعتمر شفت كيف؟ فإن تمكن أنه يروح الأبيار علي يحرم من هناك بالعمرة على طيب. إذا ما تمكن يطلع للتنعيم مسجد عائشة ويحرم منه بالعمرة ولكن عليه دم لتجاوز الميقات. شايف كيف؟ وإن كان ما استطاع العمرة وجاء يوم ثمانية يوم الثامن من الحجة في طلوع الناس المينة فهذا يحرم بالحج من بيته ويكون عليه دم لتجاوز الميقات بدون إحرام. يعني برضه لابد الدم مرتين يعودي. الدم ما هو مرتين مرتين واحدة. يعني الدم لازم له لأن تجاوز الميقات. إلا لو راح وأحرم من هناك من أبيار عادي. خلاص. إيه فهمتني؟ نعم. العمرة مثلاً أنا الآن يعني غادي نصوب على الأب ديالي. إيش؟ هل العمرة؟ لا. أنا أعتمر لأبي لأنه ميت. كذلك الصهر الميت هل يجوز أن نعمل أن نلقي له عمرة؟ هو الآن بس المشكلة الإكثار من العمر ما ينبغي. لكن لو تحرم العمرة عن أبيك وبعد خمسة أيام ستة أيام تأخذ عمرة لصهرك ما في إن شاء الله. بس تروح التنعيم. نعم. يتنعم نعم. يعني يصير بين العمرة والعمرة وقت. استغفر الله.